بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا التنبيه الثاني الذي أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه به على ما قد يحصل فيه إشكال عند من لم ينعم النظر في هذا المقام الجليل، وهو باب صفات الله سبحانه وتعالى. أراد أن ينبه على ضرورة الجمع بين إثبات علو الله سبحانه وقربه جل وعلا. صفة العلو مرت بنا وتكرر الكلام فيها كثيرا، وصفة القرب مرت بنا عندما سرد المؤلف رحمه الله مجموعة من الأحاديث، تذكرون حينما أورد المؤلف رحمه الله ما يدل على ثبوت صفة القرب، وقلت إن هذا الحديث سنؤجل الكلام فيه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقلت إذ ذاك إن الحديث تضمن إثبات الصفات الأربع: السمع والبصر والمعية والقرب. المقصود أن صفة القرب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، والناظر في أدلة الكتاب والسنة يجد أن القرب جاء في كتاب الله على نوعين: قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده. القرب جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ضربين: أولا قرب العبد من ربه، والثاني قرب الرب سبحانه من عبده. أما الأول وهو قرب العبد من ربه، فإن هذا القرب جاء على نوعين: الأول قرب العبد من ربه بروحه وقلبه، قرب العبد من ربه بروحه وقلبه، وهذا ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالعبد إذا سجد لله عز وجل فإن روحه ونفسه وقلبه تقرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا يشعر به الصادقون، يشعرون بقرب الله سبحانه وتعالى إذا سجدوا، وإن كانت أجسادهم في الأرض، إلا أن أرواحهم قد تحركت وصعدت وقربت من الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والنوع ويشهد أيضا لهذا الدليل قوله سبحانه: واسجد واقترب، واسجد واقترب. فهذا أيضا مما يشهد للحديث السابق، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما النوع الثاني فهو قرب العبد من ربه بذاته، يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقرب عبده إليه إذا شاء. وهذا يدل عليه جملة من الأدلة، ومن ذلك ما جاء في وصف الملائكة، وما جاء أيضا في وصف المؤمنين، قال: ولا الملائكة المقربون، فأما إن كان من المقربين. فلا شك أن الملائكة المقربين أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرهم من الملائكة، كملائكة السماء السابعة، وملائكة السماء السابعة أقرب إلى الله عز وجل من ملائكة السماء السادسة، وهكذا. ويشهد لهذا أيضا ما جاء في حديث المعراج، حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فإنه لما عرج به قرب من الله سبحانه وتعالى، فكان قريبا من ربه تبارك وتعالى. وقل مثل هذا أيضا فيما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث النجوى، وفيه أن الله سبحانه يدني المؤمن إليه ويضع عليه كنفه ويستره ويقرره بذنوبه. المقصود أن الحديث جاء فيه أن الله عز وجل يدني المؤمن إليه، والإدناء في اللغة هو التقريب، فإذا أدناه الله إليه كان قريبا من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يدلك على أن العبد يقرب إلى الله سبحانه إذا قربه الله عز وجل إليه، وهذا حق لا شك فيه. وكل من يثبت علو الله واستواءه على العرش فإنه يقر بهذا التقريب. وتنبه يا رعاك الله هاهنا إلى أن الأمرين متلازمين، وهما قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده. فإن العبد إذا قرب من الله عز وجل فالله عز وجل قرب إليه، فالأمران متلازمان ضرورة. أي شيئين قرب أحدهما من الآخر فإن الآخر بالضرورة صار ماذا؟ قريبا منه. فأدلة قرب العبد من الرب سبحانه تصلح أيضا أدلة على قرب العبد من ربه. أما القسم الثاني وهو قرب الرب سبحانه من عبده، فإنه نوعان: قرب صفاته وقرب ذاته، قرب صفاته وقرب ذاته. أما الأول وهو قرب صفاته فهو نوعان: قرب خاص وقرب عام. أما القرب الخاص فإنه قربه سبحانه من عابده بالإثابة، ومن داعيه بالإجابة، ومن المحسن بالرحمة. ويدل على هذا قول الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكذلك يدل عليه قوله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولاحظ كيف أن خبر إن جاء مذكرا مع أن اسم إن كان ماذا؟ مؤنثا، فكأنه قال إن الله قريب برحمته من المحسنين، إن الله قريب برحمته من المحسنين. ويدل على هذا أيضا الحديث الذي سمعته قبل قليل، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، والحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ، وسيأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله. إذن هذا قرب خاص يقرب الله عز وجل برحمته، بإثابته، برحمته، بإثابته وإجابته ورحمته ممن يشاء سبحانه وتعالى. هذا قرب خاص بالمؤمنين. النوع الثاني القرب العام، وهذا قرب منه سبحانه وتعالى لعباده بعلمه وقدرته وما إلى ذلك من معاني ربوبيته. ويدل على هذا قول الله سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذه الآية فيها إثبات قرب الله عز وجل من الناس، لأنه قال ولقد خلقنا الإنسان، والإنسان ها هنا اسم جنس يعم جميع الناس، كل البشر يدخلون في هذه الآية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا قرب من الله سبحانه وتعالى من عبده بعلمه وقدرته. وهذا ما فسر به هذه الآية جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. فهذا هو تفسير الإمام أحمد، وهذا أيضا تفسير الإمام إسحاق ابن راهويه، وهذا أيضا تفسير أبي عمر الطلمنكي، وهذا أيضا تفسير ابن أبي زيد القيرواني، وهذا أيضا هو تفسير الطبري، وهذا أيضا هو تفسير ابن رجب، وهذا أيضا تفسير جماعة من المتأخرين كالشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وغيرهم من أهل العلم. وهو أيضا الذي يفهم من كلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما عند أبي نعيم في الحلية، وكذلك يفهم من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكذلك يفهم من كلام سفيان الثوري، وكذلك يفهم من كلام الإمام مالك ابن أنس إلى غيرهم من أهل العلم. إذن هذا هو قرب من الله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته من جميع الناس. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه الآية القرب فيها لا يدل على ثبوت صفة القرب لله جل وعلا، بمعنى أنهم منعوا أن تكون هذه الآية من جملة آيات الصفات، ورأوا أن القرب ها هنا إنما هو قرب ملائكة الله عز وجل، وبالتالي فيكون قوله ونحن أقرب إليه على سنن كلام العرب في قول الملك والمعظم نحن فعلنا كذا، والمراد جنوده وخدمه لأنهم فعلوا بأمره. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك رجحه ابن كثير في تفسيره وغيرهم من أهل العلم. والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الأول، وهو القول المأثور عن عامة المتقدمين، وهو أن هذا القرب من الله سبحانه وتعالى، وهو قرب علمه جل وعلا. يشهد لهذا الترجيح أمران. الأول أن قوله أو قولهم إن القرب ها هنا هو قرب ملائكة الله جل وعلا، نقول الأمر محتمل. ولو رجعنا إلى القرآن لوجدنا أن ذكر هذه الصيغة كثر في القرآن، والمراد بها إضافة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نحيي ونميت، إلى غير ذلك من الآيات. وحمل هذه الآية على الاحتمال الأكثر أرجح، هذا وجه. ووجه آخر وهو أن نتأمل في سياق الآية، تأمل معي رعاك الله. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا، هذه الجملة الأولى، والضمير ها هنا عائد إلى الله عز وجل باتفاق. ولقد خلقنا الإنسان، الجملة الثانية: ونعلم ما توسوس به نفسه، والضمير ها هنا يعود على من؟ على الله عز وجل. إذن فلتكن الجملة الثالثة عائدة إلى الله جل وعلا. هذه جمل ثلاث متعاقبة، فلما هذا التشتيت في الضمائر بدون موجب؟ كما فهمت الجملتين الأوليين فعليك أن تفهم الجملة الثالثة: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هذا نعلم الثانية، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن حملها على عودها أو عودها عود ضميرها هنا إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا هو الأقرب، والله عز وجل أعلم. قالها أصحاب القول الثاني: إن القرب ما جاء في النصوص خاص، إن القرب ما جاء في النصوص عاما وإنما جاء في النصوص خاصا. فنقول: وهذه دعوة لا تسلم، فإن هذه الآية التي بين أيدينا دليل على ثبوت القرب العام. ويدل على هذا أيضا أدلة نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، ونزوله سبحانه وتعالى أيضا يوم القيامة لفصل القضاء، فإن النزول يستلزم القرب. سيمر معنا كل دليل على النزول فهو دليل على القرب، فإن الله عز وجل إذا نزل، إذا شاء سبحانه وتعالى، فإنه يكون ماذا؟ قريبا إلى من نزل إليهم. وألا ترى معي أن هذا النزول نزول عام؟ يعني إذا نزل الله عز وجل لفصل القضاء، ألا يكون هذا نزولا عاما لجميع الخلق بحيث يقرب سبحانه وتعالى من جميع الخلق؟ فهذا دليل على أن القرب يكون قربا عاما. المقصود أن الكل متفق على إثبات صفة القرب لله جل وعلا، ولكن يبقى البحث في دلالة نص معين على إثبات الصفة، وهذا مما ينبغي أن يتسع صدر طالب العلم له. وأظن أن هذا ما قد أشرنا إليه سابقا، الخلاف في دلالة أو في دلالة نص ليس خلافا في المدلول بالضرورة، يمكن أن يتنازع العلماء في دلالة دليل على مدلول، في دلالة دليل معين على مدلول، هل يدل على هذا المعنى أو لا يدل عليه؟ هذا أمر واقع لا يجحد ولا ينكر ولا يستشكل، فما الإشكال أن يحصل نزاع بعض أهل العلم يؤديه اجتهاده إلى أن هذا الدليل لا يدل على ثبوت هذا المعنى، لكن هذا لا يلزم منه بالضرورة حصول الخلاف في ماذا؟ في المعنى، في المدلول. فالقرب ثابت لله عز وجل قطعا، ويبقى البحث هل هذه الآية فيها إثبات القرب لله أو إثبات القرب للملائكة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. فبالتالي متى ما وجدت اجتهادا من أهل العلم في كون آية أو حديث يدل على إثبات صفة لو نازع في هذا منازع من أهل العلم فإن هذا لا يستلزم أن تكون منه منازعة في ثبوت الصفة، لأن الصفة قد يدل عليها ماذا؟ أدلة أخرى، وبالتالي أنت عندك منازعة عالم في دلالة دليل واحد، وليس عندك أنه نازع في ماذا؟ في كل الأدلة. وبالتالي فالمنازعة في دليل ليست هي المنازعة في ماذا؟ ليست هي المنازعة في المدلول بالضرورة. إذن هذا هو النوع الأول، وهو قرب الله عز وجل بصفاته، وقلنا إنه ينقسم إلى قرب خاص وقرب عام. أما النوع الثاني فهو قرب الله عز وجل بذاته، وهذا هو معترك الخلاف بين أهل السنة والاتباع وأهل البدعة والتعطيل من الجهمية وأتباعهم. فإن أهل السنة والجماعة الذين شرح الله عز وجل صدورهم لقبول ما جاء في الكتاب والسنة يؤمنون بأن الله سبحانه يقرب إذا شاء متى شاء كيف شاء، كما اتسعت صدورهم للإيمان والقبول بأدلة النزول وأدلة الإتيان وأدلة المجيء لله سبحانه وتعالى، فالباب كله باب واحد، فالله عز وجل يفعل ما يشاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وهذا القرب تدل عليه جملة من الأدلة. أولا الأدلة التي دلت على اسمه تعالى القريب، وهذا ما جاء في قوله سبحانه إن ربي قريب مجيب، وما جاء في قوله تعالى إنه سميع قريب، وما جاء في قوله فإني قريب، هذه ثلاثة مواضع فيها إثبات اسمه تعالى القريب، وهو من الأسماء الحسنى أثبته لله عز وجل عامة أهل العلم الذين صنفوا أو كتبوا في تعداد أسماء الله جل وعلا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه سرد الأسماء، وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد له أيضا ما جاء في الصحيح في حديث أبي موسى رضي الله عنه، وسيمر معنا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذه رواية مسلم، وجاء عند البخاري وعند مسلم إن الذي تدعون سميع قريب، وهذا فيه إثبات اسمه تعالى القريب. هذا نوع أو هذا أحد الأدلة التي تدل على ثبوت صفة القرب لله جل وعلا. ويدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، والحديث متفق عليه من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة، وجاء أيضا نحوه من حديث أبي ذر عند مسلم، وفيه قول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فهذا دليل على ثبوت القرب والتقرب من الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا ثالثا أدلة دنو الله سبحانه وتعالى، وهذه صفة ثابتة لله جل وعلا قريبة في المعنى من صفة القرب، فإن الدنو في اللغة هو القرب. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. في هذا الحديث إثبات صفة الدنو من الله سبحانه وتعالى، والدنو هو القرب. هذا الدليل الثالث الدليل الرابع أدلة الإدناء كما مر معنا في حديث ابن عمر السابق، إن الله تعالى يدني المؤمن إليه، والإدناء هو التقريب. وقد علمت القاعدة، إذا قرب العبد من الله كان الله ماذا؟ قريبا، وهذا أمر معلوم بالضرورة. ويدل على هذا خامسا أدلة النزول، فإن الأدلة قد تواترت كما قد علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات نزول الله سبحانه وتعالى، وعلمنا أن النزول جاء على أنواع في السنة، وأشهر تلك الأنواع نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. وهذا النزول إنما هو قرب من الله سبحانه وتعالى، إذا نزل الله عز وجل فإنه يكون قريبا جل وعلا من عباده. فهذه بعض الأدلة التي تدل على إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى. وتنبه يا رعاك الله في هذا المقام إلى أمر مهم، وهو أن أهل السنة والجماعة يثبتون قربا لله جل وعلا لا يماثل قرب المخلوقين، مهما وسوس إليك الشيطان وقذف في قلبك شيئا من التشكيك أو الإشكال، فاقطع عروق التشكيك بآية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، وهي قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن الله عز وجل يقرب، لكنه قرب يليق به لا كقرب المخلوقين. الله عز وجل في ذاته وفي صفاته ليس كالمخلوقين، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. الله جل وعلا ليس كالمخلوقين لا في الذات ولا في الصفات، وبالتالي فلا يستشكل بعد ذلك شيء مما جاء في النصوص. فالذي ينبغي على كل مسلم أن يتقبل ما جاء في الأدلة بقبول حسن، فيذعن ويؤمن ويسلم. إذا أخبرنا الله عز وجل عن نفسه، وأخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقرب أو أنه ينزل أو أنه يأتي أو أن له وجها أو أن له يدا، فكل ذلك يجب عليك أن تؤمن به، لأن الله أعلم بنفسه، ولأن نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به. فإذا ما ثبت ذلك له في الكتاب والسنة لا يسعك يا عبد الله إلا الإيمان والتسليم والإذعان والقبول. قل أنتم أعلم أم الله؟ هذا من الأمر المهم الذي ينبغي عليك أن تلاحظه إذا وصلت إلى النظر في هذه المسألة وأمثالها من مسائل الصفات. لعلك تعيد القراءة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. علمت يا رعاك الله أن هذا قرب من الله عز وجل بصفاته، وهو قرب خاص. ولذلك تأمل السياق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم جاء تفسير هذا القرب في قوله: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا قربه بماذا؟ قربه سبحانه بالإجابة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو ثابت في الصحيحين، واللفظ الذي معنا هو لفظ مسلم. مدار الحديث في جميع رواياته على أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذه الرواية تفرد بها مسلم، جاءت في رواية خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وثمة ألفاظ أخرى ثابتة في البخاري وكذلك ثابتة في مسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله: إن الذي تدعون سميع بصير، أو إنكم تدعون سميعا بصيرا. وجاء أيضا: إنكم تدعون سميعا قريبا. وجاء أيضا: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وجاء أيضا: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. وهذه الرواية كما ذكرت لك في صحيح مسلم. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته؟ في تفسير هذا الحديث أقوال ثلاثة، والذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذه الأقوال ليست متعارضة، بل يمكن القول بأنها جميعا حق، ولا تناقض بينها ولا تعارض. أولا، وهو ما يقوله أكثر الشراح، يقولون إن هذا القرب هو قربه سبحانه بعلمه وقدرته. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا قربه بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. ويشهد لهذا ما جاء في الرواية الأخرى، والروايات يفسر بعضها بعضا ذلكم أن القصة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الحديث مرة واحدة، لأن القصة واحدة. حينما كانوا مسافرين أو في سفر، كان الصحابة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا، أو قال سميعا قريبا وهو معكم، أو قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. إذن هذه الروايات يفسر بعضها بعضا، فيكون هذا القرب من الله سبحانه وتعالى هو قرب علمه وقرب قدرته سبحانه وتعالى، أو سمعه وبصره، وكل ذلك راجع إلى إثبات المعية العامة. ويشهد لهذا أيضا ما جاء في رواية من روايات الحديث، وفيها: وهو معكم. وهو معكم، إذن تفسير هذا الحديث على هذا القول يرجع إلى معنى المعية العامة. التفسير الثاني يرجع إلى معنى المعية الخاصة، فإنه فسر الحديث بقرب إجابته سبحانه وتعالى وقرب رحمته، وقالوا هذه هي المعية التي جاءت في هذا الحديث في قوله وهو معكم. ويشهد لهذا ما ثبت في البخاري ومر بنا في درس البارحة من الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فهذه معية خاصة. وعلى كل حال المعيتان لا تتعارضان، فإننا إذا قلنا هي المعية الخاصة فالمعنى أنها تتضمن المعية العامة وزيادة. إذا قلنا المعية الخاصة لا يعني أن الله عز وجل ليس بعالم ولا سميع ولا قريب بعباده، أليس كذا؟ ليس سميعا ولا بصيرا بعباده، لا يعني هذا، بل إننا نريد أنه مع علمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته هو أيضا ماذا؟ هو مع عباده الذين شاء سبحانه أن يكون معهم هذه المعية بتوفيقه وتسديده ورحمته إلى آخره. المعنى الثالث هو أن هذا الحديث يدل على أن العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يقرب إلى الله عز وجل، وهذا يقرب فهم معناه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد علمنا أنه إذا قرب من الله عز وجل كان الله قريبا منه وعليه، فإذا دعا العبد ربه وذكره قربت روحه من الله عز وجل فكان الله قريبا منه. فهمنا يا جماعة؟ وهذه المعاني الثلاثة كلها حق ولا تعارض بينها بحمد الله عز وجل. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، يعني في جميع صفاته، كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته فإنه ليس كمثله شيء في صفاته. والقول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه، فمهما كنت مسلما ومؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى في ذاته ليس كشيء من خلقه، فإن عليك أيضا أن تسلم وتؤمن بأنه سبحانه في صفاته ليس كشيء من خلقه، وإن كان أصل المعنى معلوما، وإن كان ثمة قدر مشترك في أصل الوصف بين الخالق والمخلوق، فإن هذا مع ثبوته ثمة قدر مميز فارق تتميز صفة الله سبحانه وتعالى عن صفة المخلوقين به، وبالتالي فلا تماثل، وإن كان ثمة اشتراك في أصل الوصف، والأمر واضح بحمد الله عز وجل وسبق الكلام عنه غير مرة. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذه كلمة جيدة، أعدها واحفظوها. نعم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعم. جميع الجملة نعوته الأخيرة: وهو علي في دنوه قريب في علوه. علي في دنوه قريب في علوه، لا تناقض ولا تعارض بين إثبات علو الله سبحانه وإثبات قربه جل وعلا أو معيته، كل ذلك حق وكل ذلك مما يجب الإيمان به. إنما يقع الاستشكال في نفس من كان في نفسه مرض التشبيه، من شبه الله عز وجل بخلقه وقاسه على خلقه، تعالى الله عن ذلك، فإنه هو الذي يستشكل، يقول: كيف يكون عليا مع كونه ماذا؟ قريبا. كيف يكون فوق خلقه وهو يدنو إليهم؟ والجواب عن هذا أن يقال لهذا الإنسان: أثبت أولا أن الله سبحانه ليس كمثله شيء. الإشكال الذي ورد عليك سببه هذا القياس الفاسد، حيث إنه وقر في قلبك أن الله عز وجل في ذاته وصفاته كالمخلوقين، وبالتالي فالشيء الذي يستبعد في المخلوق تستبعده في حق الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، هذا أمر فاسد لا شك في فساده، ولا يكون في نفس من عظم الله عز وجل حق تعظيمه. هذا الذي تستشكله يتعلق بالمخلوقين، أما الله عز وجل فإن شأنه شأن آخر، الله أعظم مما تتخيل في نفسك يا عبد الله. فإذا أخبر عن نفسه بأنه عال على الخلق، وأنه في كل حال وفي كل وقت لا يزال عليا وإن نزل، ولا يزال عليا وإن قرب، ولا يزال عليا وإن دنا، فإن هذا يجب أن تعتقده يا عبد الله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا تعارض بين إثبات العلو والقرب أو إثبات الفوقية والدنو، فالله عز وجل قد جمع بينهما وعلى العبد أن يؤمن ويسلم بما أخبر الله عز وجل. إذن الخلاصة التي نريد أن نصل إليها، عليك يا رعاك الله أن تلاحظ في هذا الباب أمرين. الأول أن قرب الله عز وجل قرب يليق به، الله أعلم بكيفيته، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثاني أنه لا تعارض ولا تناقض بين إثبات العلو والقرب، بين إثبات الفوقية والدنو من الله سبحانه وتعالى. فالعلو صفة ذاتية لله عز وجل، فهو لم يزل ولا يزال عليا، ويستحيل أن يكون غير ذلك، بل لا يزال عليا تبارك وتعالى. ثم إن كونه مع ذلك يقرب من عباده إذا شاء، هذا لا يخالف ولا يعارض ما أثبت عن نفسه سبحانه وتعالى بأن له العلو وبأن له الفوقية. ومهما استشكلت من ذلك شيئا فعد بقلبك إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، يزول عنك هذا الإشكال، والله عز وجل أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذه يعني سؤال عن القول الثاني في تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه، فيقول أليس هذا تأويلا؟ قلنا إن النزاع أو إن الاجتهاد في فهم آية ليس تأويلا للصفة، وها هنا اجتهاد في فهم الآية وليس منازعة في ماذا؟ في إثبات الصفة، بل الصفة يقر جميع أهل السنة والجماعة بإثباتها لله سبحانه وتعالى. السمع، يقول أليس السمع والبصر صفتان ذاتيتان وهما في معية الله؟ يعني مما يفسر به معية الله وليس يقال في معية الله، أليس هذا يستلزم أن تكون المعية ذاتية؟ قلنا يا جماعة إن كلمة المعية الذاتية هذه كلمة ينبغي أن تحذف من ذهنك، وما يقطع الأمر عندك وهذا الذي أظنه فيك إن شاء الله أنك معظم للسلف الصالح رحمهم الله. هذه الكلمة ما وردت عن السلف الصالح إطلاقا، وبالتالي هل يمكن أن يكون قد ادخر لك أو لنا علم فات السلف الصالح؟ هذه كلمة ما جاءت عن السلف الصالح، وكلمة وإن حسن قصدك فيها فإنها تفتح ذريعة للشر والفساد. فعليه بناء عليه فالواجب تركها والاعتياض عنها بالكلمة السائرة عند أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين، بأن نقول إن الله عز وجل معنا بعلمه وانتهى الأمر. لا حاجة إلى أن يجتهد الإنسان في مثل هذه المواضع التي ليست محلا للاجتهاد. خذ هذه المسائل على سبيل التوقيف، يعني خذها كما جاءت عن السلف، يتلقى الخلف عن السلف ويؤمنون بما جاء عنهم، وإلا فما معنى أن يكون الإنسان متبعا للسلف الصالح؟ وقلنا هذا هو الحد الفارق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع والأهواء. كيف تكون المقارنة في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا؟ يعني ما شرحنا هذا، ما معنى إن الله معنا؟ نعم، أما ذكرناه من أدلة المعية الخاصة؟ حكم المبالغة في تطيب البدن للمحرم حتى يلتصق في الثوب، ليس له أن ينوي أو يقصد التصاق هذا ببدنه، التصاق هذا بثوبه يعني بالرداء، إنما عليه أن يطيب بدنه، وعليه أيضا أن لا يتورع عما أصاب بدنه، فإن هذا كان من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه تطيب في بدنه ثم لبس إزاره ورداءه عليه الصلاة والسلام، وبالتأكيد إن ذلك يصيب البدن، لا سيما وهم يسافرون في صحراء وفيها حر وهناك عرق يسيل، فمن ضرورة ذلك أن يصل شيء من هذا الطيب إلى الثوب. والقاعدة عند الفقهاء في مثل هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لا يجوز أن تطيب الثوب لكن تطيب البدن وما أصاب الثوب من هذا لا حرج عليك فيه. بالنسبة إلى ما يخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه بضمير التعظيم، أظن أن هذا قد مر بنا في دروس سابقة، وقلنا إن المعظم يخبر عن نفسه بضمير ماذا؟ التعظيم. ومن أحق بكل تعظيم من كل الوجوه أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ ما حكم تسمية المولود بداني؟ وهل هذا الاسم أو وهل ما أدري الاسم علاقة بالعربية؟ نعم هو اسم عربي، وإن كان الغرب يسمون به لكن الاسم عربي. ومن أهل العلم أبو عمرو الداني، لعل هذا القدر في كفاية، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.